يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: العين حق، نرجو أن تبينوا لنا العين وأضرارها وكيف يمكن النجاة منها والعلاج لمن أصيب بها، وهل كل من وجهت إليه العين يصاب بها أم أن هناك من هم معصومون من العين؟ العين هي الإصابة بالعين وهي حق، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم قتلا، قال: علام يقتل أحدكم أخاه. وليس كل أحد يصيب، وإنما هي معادن قد تكثر في قوم وتندر في آخرين، قد يتميز فرد من الناس بالإصابة بعينه، وأكثر ما تقع على ما تتطلع له النفس مفقود عند الشخص العائن من مال أو صحة أو ولد أو سعادة، وقد تقتل الإنسان. من أعظم ما تعالج به العين القرآن الكريم، بل هو أعظم شيء تعالج به العين. من عرف أنه يصيب بالعين عليه أن يكثر من ذكر الله. أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومنحنا صدق محبتهم وحسن الاقتداء بهم كان حسن البشرة، فتجرد يغتسل في إحدى المغازل، فنظر إليه رجل من الصحابة فقال: ولا جلد مخبأة. فلبط الرجل انصرع، فجاء إلى النبي من الصحابة رضي الله عنهم وأخبروه، فجاء عليه الصلاة والسلام ثم قال: من تتهمون؟ قالوا: فلان. فدعا به فتوضأ وغسل من ثانية يديه وركبتيه ورش المصاب بالعين بالماء ودعا الرجل، فقام كأنما ودعا النبي، فقام الرجل كأنما نشط من عقال، فقال عليه أفضل الصلاة والتسليم: هل لا بركت إذا رأيت علما يقتل أحدكم أخاه؟ هل لا بركت إذا رأيت ما يعجبك؟ أي هل قلت ما شاء الله تبارك الله؟ إذا أصاب الإنسان مضرة من عين فليفزع إلى ذكر الله جل وعلا. وإن من بل أعظم ما يتداوى به في علاج العين سورة المعوذتين وسورة الإخلاص وفاتحة الكتاب القرآن الحمد لله وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة. وعلى من عرف عنه أنه يصيب بالعين ألا يأنف من الاستجابة، بل يبادر إلى الدعاء والقراءة على المريض والنفخ من ريقه عليه، فإن في ذلك بإذن الله جل وعلا شفاء. ثم إني أنصح كل مستمع بأن تكون له عناية بقراءة كتب الأذكار، فإن من أعظم ما يستعذ به: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. من أعظم ما يتعالج به عند المريض أن يعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما يجد، ويحاذر ويكرر ذلك 3 أو 5 أو 7. وما يستعذ به أن يضع طرف أصبعه يبول له شيء من ريقه ويضعه في التربة ويقول: بسم الله، ريقة بعضنا بتربة أرضنا تشفي مريضنا بإذن ربنا. فأنصح بالعناية بهذه الأدوية العظيمة في زوال الأدواء، فإن ذكر الله له أثر. وقد مرت إشارة خاطفة في حلقة مضت إلى شفاء الإصابة باللدغة بتلاوة القرآن، فإن رهطا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلوا في حي من العرب واستضافوهم فلم يضيفهم ذلك الحي، فشاءت إرادة العزيز الحكيم أن لدغ سيد الحي، وسعى له قومه بوسائل العلاج فلم يفلحوا، فقال بعضهم لبعض: لعل في هؤلاء الرهط راقيا، فأتوهم وقالوا: هل فيكم راقي؟ قالوا: لا. فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: بلى أنا أرقي، ولكن ضفناكم فلم تضيفونا، لن أرقى إلا بجعل بأجرة. فقمعهم على قطيع من الغنم يرقي مريضهم، فإذا شفي أعطوه الأجرة، فرقي المريض بسورة فاتحة الكتاب يقرأها كل مرة، فإذا انتهى من قراءتها نفخ على موضع اللدغة بريح من فمه معها ريق، فعل ذلك 7 مرات، فلما انتهى في 7 قام اللديغ كأنما نشط من العقار، ودفع القوم الغنم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتحرجوا من الانتفاع بها، كيف يأخذون على كتاب الله أجرا، وقالوا: حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءوا إليه وأخبروه، فقال: اقتسموا واضربوا لي معكم سهما، إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقد أخبره أبو سعيد بما فعل، قال: وما يدريك أنها رقية؟ يعني كيف علمت ذلك؟ فهذا القول من نبي الله صلى الله عليه وسلم بعد عرض هذه القصة يدل على أن قراءة سورة الفاتحة بهذا العدد وبهذه الكيفية لها أثر عظيم في علاج الأمراض، والله المستعان.